سبحان الله رب العالمين. إله المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم سبحان الله كثيرة كلمة تقال تعجبا أحيانا واستغرابا، وقد ذكرها الإمام الحسين يوم عاشورا عندما وقف بين الأعداء وهو يقول بأبي وأمي: فإن كنتم في شك من ذلك، يعني يقول أنا الحسين، فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، ويحكم أتطلقوني بقتيل منكم قتلتم أو مال لكم استهلكتم أو بقصاص من جراح أخذوا لا يكلمون نادايا يا شبث ابن ربعي ويا حجار ابن أبحور ويا قيس ابن الأشعث ويا زيد ابن الحارث ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الدمايار وأخضر الجلود وإنما تقدم على جند لك مجندا؟ قالوا: لم نفعل. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال عليه السلام: أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني في الأرض. قال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمك، إنهم لا يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فرد عليه الحسين قائلا: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبى بن سمعان فعقلها. صباح لك شر صبحت يا يوم عاشور، تزحف كتايب والصباط بالطف محصور، من الصباح جيش الظلال تحرك وداعا أغلق النار والخيام مملية حرام وأطفال وكبار وذنوبهم تغلب ظما قاسب سعد المزنان زلزل أركان الدين عاشر ترى محرم وإلا السهام تفاقطت وسط المخيم وضجت عزيزات الرسالة وسط الخدوم حال النده يا كرام يا رجال الحمية يا نصار جدي وصلت أطروش المنية فزت ليوت الغاب للحرم سوية خلوا برور الغابرية بالدم بحوم الكل يصيح أرواحنا يا حسين تفداك لا خير الدنيا ومعشتها بنياك سبعين مرة نذبح يا حسين وياك لجلك ما هو لجل الخلد يا حسين والحوم يا مهجة الزهراء يا حسين حتف الموت دايم لازم نخوض وهذا نعيم الخلد يا مظلوم معروض ما يصير لنا قصور لو ما لاحت لنا قصور ظلت تحوم على ضرب الهنادي ما تحسب وطعني الأرماح هجموا على حتوف المنايا بضرب وأمراح يمشون وسط المعركة مشية المخموم عدهم حدود البيت كانها بيض الحدود وما السمر سمر الهوى نستحمل نهود أطوال لا تنشف كل ساعة وهوى طاد وتناثرت فوق الوطية ذيك البدود وقفة حبيب المصطفى تهز الأراضين يقلهم يا واتين الأهد خليت وحسين تهنى ودنا متكب وفيتوا يا اهتزت جثثهم على الغابر ورادت فقضى الإسلام لما أنقضى والمعاني ألبست فيهم حدادا. يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين. فرج عنا بهم وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. فرج عاجلا كلمحا بالبصر يوم أقرب من يا محمد يا علي يا علي يا محمد ابليان فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان. يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحال وحال عجل العجل الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله. يسر أمورنا سهل أحوالنا مرضانا اقضي حوائجنا أعنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا يا حتى ترضى عنا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلاة. Merci.